إن الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إنه لا يقر للأوطان قرار ولا يهنأ لساكنيه عيش إذا كان خلوا من الأمن والأمان. ففي ظل الأمن والأمان تحلو العبادة، ويصير النوم سباتًا، والطعام هنيئًا، والشراب مريئًا. ولهذا ربط ربنا جل وعلا في كتابه ومحكم خطابه، ربط بين الأمن وبين قيام المعايش وإقامة العبادة، فقال: لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وروى الإمام الترمذي وابن ماجة في سننهما بإسناد صحيح من حديث عمران بن محصن رضي الله عنه وأرضاه أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال: من أصبح منكم آمناً في سربه، وفي رواية في سربه، والسرب والسرب هو الطريق والحي والبلدة التي يعيش فيها الإنسان. من أصبح منكم آمناً في سربه، في سربه، معافاً في بدنه، يملك قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، فكأنما أوتي الدنيا بخيراتها ونعيمها ولم يفته من النعيم شيء. وإن مما يفت الفؤاد ويطارد الرقاد ويبعث على توالي الأرق والسهاد ما آلت إليه بعض المناطق في بلادنا وبعض أحيائنا بل ومساجدنا من انتهاك للحرمات وتعد على الأنفس والممتلكات، حتى غدا الواحد منا لا يأمن على نفسه ولا على ولده ولا على بيته ولا على ممتلكاته. فبالأمس القريب في نهار رمضان يوم الجمعة، بل ساعة إقامة الجمعة، والناس بين قائم وساجد ومصل وراكع جنب مسجدنا هذا، تمتد بعض أيادي الآثمين على ممتلكات المصلين، ويتكرر هذا المشهد أمام مساجدنا وفي بيوتنا وأحيائنا بل في مساجدنا. فكم سمعنا من ممتلكات قد انتهكت وسرقت من المساجد بل في نهار رمضان، والله المستعان. إذن الأمر جلل والأمر عظيم، يحتاج منا إلى وقفة بل وقفات نجلي فيها أسباب هذا الداء ونلمح من خلاله إلى الدواء، لعل في هذا الحديث سلوى لكل محزون وهداية لكل ضال ومفتون. أقول وبالله أستعين: إن من أعظم الأسباب التي أدت إلى استشراء جريمة السرقة والاعتداء على الأنفس والممتلكات، إنه ضعف الإيمان. إذا خبى نور الإيمان في القلب وغابت الرقابة الإلهية وضعف الوازع الديني، انتهك العبد الحربات ولم يبالي بنهار رمضان ولا ببيوت الله عز وجل. ولهذا قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وزاد النسائي في سننه: ثم التوبة بعد ذلك مفتوحة. قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه: ليس في هذا الحديث نفي للإيمان، فنحن معشر أهل السنة والجماعة لا نكفر المسلمين بارتكاب الكبيرة أبدا إلا إذا استحلها القلب. ومعنى الحديث أن المؤمن يضعف إيمانه وينتقل من كمال الإيمان إلى نقص الإيمان إذا اجترح هؤلاء المعاصي من الكذب والسرقة ونحوها. ولهذا معاشر المؤمنين، إن الذين تمتد أيديهم إلى ممتلكات المسلمين سواء في المال العام أو المال المقيد الخاص لم يستحضروا الوعيد الشديد الذي رتبه رب العبيد على السارقين والمعتدين والمجرمين. فالسارق ملعون مطرود من رحمة رب العالمين كما جاء في الصحيحين من قول النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: السارق أو لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وإن السارق معاشر المؤمنين مستوجب لدخول النار ومحجوب عن الجنان. يشهد لذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال: ما من رجل يقتطع مال امرئ مسلم بيمينه إلا أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. قال رجل: وإن كان شيئا يسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو عودا من أراك، أي ولو عودا من سواك. فكيف الذي يسرق بدل العود أعوادا وبدل الدينار ملايين؟ فالله المستعان من عاقبة هؤلاء. بل قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه فيما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فالأبدان التي تغذى بالحرام من سرقة وسطو ونحو ذلك مآلها إلى النار تأكلها يوم الدين. وإن السارق مفلس يوم القيامة، يوم تنصب الموازين وتنشر الدواوين ويخرج الناس إلى ربهم. فإن السارق حينها كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء في الصحيحين وغيرهما في حديث المفلس، قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا بالسرقة وغير ذلك، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه طرح عليه من خطاياهم ثم طرح في النار والعياذ بالله. ومن الأسباب معاشر المؤمنين التي أدت إلى استفحال هذه الظاهرة، ألا وهي الجريمة والسطو والسرقة. إنه تعطيل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو طود النجاة وسبيل الأمن والأمان في هذه الأمة، وهو سبيل التمكين للمسلمين في أرضهم بل في الأرض جميعاً. اسمعوا إلى قول الباري جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولهذا معاشر المؤمنين، حينما سكت الناس وهم يرون المنكرات أمام أعينهم، يرون السارق يصول ويجول وهم ساكتون، ألا يخشى هؤلاء من غضب رب العالمين؟ فإن الله أهلك أمماً لأنهم سكتوا عن المنكرات كما فعل لبني إسرائيل من قبلنا. ألا يخشى هؤلاء أن يأتي الدور عليهم كما جاء في المثل: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فما كان لهؤلاء المجرمين أن يستأسدوا وأن يصولوا لو وجدوا رجالاً يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فكما قيل في المثل: البغاة في أرضنا تستنسر. والبغاة هي ضعاف الطير، لم تستنسر ولم تصر نسوراً إلا لما سكت الناس. ولذلك معاشر المؤمنين، كثيراً ما نسمع وكثيراً ما نرى من صراخ المستغيثين ومن صراخ المستضعفين وهم يسرقون ويعتدى عليهم في واضحة النهار، والناس تمر عليهم كأشباه جماد أو خيال. وكم من جار قد سرق وجاره يسمع ويرى ولم يحرك ساكنا. سرنا في هذا الزمن، رضينا بالمنكرات وألفناها، والله المستعان. ولذلك حل بنا الدون، ولذلك انتشر واستشرى مثلها ما استشرت مثل هذه الأمور. ولذلك بين نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بكمن الداء وأعطى الدواء، كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأصاب بعضهم أعلاها، فكان الذين أصابوا أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم، فقال بعضهم لبعض: لو انخرقنا في نصيبنا خرقاً فاستقينا فلم نؤذي من فوقنا، فلو أنهم أخذوا على أيديهم نجوا جميعاً، ولو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، والله المستعان. ومن أسباب الداعية والمؤدية إلى استشراء السرقة والخيانة ونحوهما إنها ضياع الأمانة وانقلاب الموازين، كما بيّن الصادق الأمين فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه بإسناد صحيح. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه سيأتي على الناس سنوات خداعات، سيأتي على الناس في آخر هذا الزمان سنوات خداعات تنقلب فيها الموازين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. فصرنا والله المستعان إلا ما رحم ربك، صار السارق مدلل بل مبجل، وصار الأمين في قيوده مكبل. صار معاشر المؤمنين الخائن والسارق يكافأ بالمناصب والوظائف العالية والترقية، وصار الأمين في كثير من الأحيان يسام بالهوان والإبعاد، والله المستعان. إذا غابت الأمانة وانقلبت الموازين، ضعف الوازع وقل الأمناء وكثر الخونة والسارقون، إلا ما رحم رب العالمين. ومن الأسباب معاشر المؤمنين التي أدت إلى استشراء هذه الظاهرة واستفحالها في بعض مدننا وأحيائنا ومساجدنا، إن من أعظم الأسباب إنها التنشئة الخاطئة. حينما غابت الأسرة عن دورها وغاب الآباء والأمهات عن أمانتهم التي أناطهم الله عز وجل بها وأعطاهم إياها، كثر الفساد واتسع الخرق على الواقع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الآباء والأمهات فقال كما جاء في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم ذكر الرجل فقال: والرجل راع في بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية في بيت بعلها أي زوجها وولده ومسؤولة عنهم. وروى أبو داود والنسائي في سننهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فإن الأب والأم ربما رأى الواحد منهم ولده يكذب ولا يبالي، يراه يسرق ولا يبالي، ولا يعلم هؤلاء أن بسكوتهم ورضاهم إنما ينشئون جيلاً يستمرئ الكذب والسرقة والخيانة، والله المستعان. وربما أعطى هذا الأب وأعطت هذه الأم الأنموذج السيء، كما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وقال القائل: مشى الطاووس يوما بعوجاج فقلد شكل مشيته بنوه. فإن بعض هؤلاء الأولياء يسرقون ويكذبون ويخونون على مرأى ومسمع من أبنائهم، ثم بعد ذلك يتساءلون ويستنكرون لما خرج من أبنائنا وظهر في أولادنا الخيانة والسرقة. كذلك معاشر المؤمنين، حينما يشعر الأبناء بانعدام الإطمئنان في دورهم وفي أسرهم، وذلك من خلال انتشار الشقاق والخلاف بين الأبوين، سوف يحضنهم الشارع ويحضنهم رفقاء السوء. ولا تسألن عما في شوارعنا من منكرات، ناهيك عما يكون في البيوت من إذاعات وفضائحيات وأفلام ومسلسلات تبجل السارقين وتضع السارق وتظهره مظهر البطل الهمام والشجاع الضرغام. فينشأ الصبي يبجل وينظر للسارقين نظرة إعجاب، فلا تسألن عن فساده بعد ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن من أعظم الأسباب التي أدت إلى انتشار الإجرام بأنواعه من سرقة واعتداء بل قتل وانتهاك، إنه تعطيل الحدود الشرعية. فالله عز وجل أنزل على المسلمين قرآناً قد حوى أحكاماً هي سر عزهم إلى يوم الدين، فلن يعز المسلمون ولن يشعروا بالأمن والأمان إلا إذا عادوا إلى كتاب ربهم تدبُّرًا وتحاكُمًا، فحين ذلك يعود إليهم إطمئنانهم وعزَّتهم. ولذلك جعل الله عز وجل في القصاص حياة، وقال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فالقاتل يقتل، والسارق تقطع يده، والزاني يجلد أو يرجم إن كان محصنا. فإذا أقيمت الحدود كان في ذلك ردع للمجرمين حتى تمتلئ قلوبهم رعبا فيتعظ بهم غيرهم. لذلك قال رب العالمين وأحكم الحاكمين والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. بل إن السارق إذا استشرى أمره وفاحش ضرره لا يكتفى بقطع يده بل يقتل حرابة، كما قال النبي صلى الله عليه كما قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إنما جزاء الذين قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويظهرون ويفسدون في الأرض أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فإن جزاء هؤلاء النفي أو القطع أو القتل أو القطع من خلاف. أما إذا عُطِلَت الحدود الشرعية وصار كما قلنا آنفًا، صار السارق مُدلَّل يدخل أيامًا بجُنحةٍ ويخرج، ثم يعود بجُرمٍ أعظم وأعظم، فلا يُبالي ما سرق ولا ما انتهك ولا ما قتل، فكيف يرتدع هؤلاء؟ قد تكون القوانين الوضعية تنفع الكافرين وتنفع المشركين واليهود والنصارى، أما نحن المسلمون فلا ينفعنا ولا يردعنا ولا يقيمنا إلا شرع رب العالمين، وذلك إذا أقيمت الحدود يقتل القاتل ولا كرامة، وتقطع يد السارق ولا كرامة، لأن اليد حينما كانت أمينة كانت ثمينة، وحينما سرقت وخانت هانت، وهذا حكم رب العالمين. ومن الأسباب معاشر المؤمنين التي أدت إلى استشراء هذه الظاهرة إنها البطالة وما ينجر معها من أخلاق وسوء ومخدرات، فإن الفراغ مفسد للشباب أي مفسدة، كما قال القائل إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيَّن أن هذه النعمة قد يُغبن فيها أقوام، كما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، في حينما يعطل هذا الشباب مع فيه من قوة وجذوة ونشاط، فلا بد أن يصرف هذه القوة إما أن يصرفها في النافع على نفسه وأسرته وأمته، وإما أن يفرغها في الباطل ولا محالة. ولذلك هذه البطالة لها أسباب يطول شرحها، يعود بعضها إلى التنشئة الخاطئة لأبنائنا حينما ألفوا الدعة أو ألفوا الدعة وألفوا الخمول والكسل، ويأتي أيضًا من أسبابها حينما يصاب هؤلاء الشباب وتقتل طموحهم وآمالهم، يقرؤون ويدرسون ويسهرون ثم بعد ذلك مآلهم إلى بطالة مقننة، والله المستعان. فإذا فرغ الشباب من جهدهم وطاقاتهم انصرفوا إلى ألوان المخدرات والمفترات التي تذهب العقول وتقتل المروءة، وكثيرا ما تقع الجرائم تحت طائلة هذه المخدرات. ومن الأسباب، وأختم بها معاشر المؤمنين، إنه الفقر والحاجة. نعم، إذا ضعف الصبر في الإنسان ورأى بعينه الظلم والعدوان ورأى استئثار بعض الناس بالأموال يسرقونها وينتهبونها، وكثير من الناس يعيش في الفقر بل تحت خط الفقر، حين ذلك إذا ضعف الوازع الديني يستمرئ هؤلاء وتقع أيديهم وتطال أيديهم كل ما تقع عليه أعينهم. فلذلك استعاذ نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من الفقر، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر أن يسدوا حاجات الفقراء والمساكين حتى لا تطال أيديهم إلى ما لا يحل. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الأمن والأمان في دورنا وفي بلادنا وفي أحيائنا وفي مساجدنا. اللهم اهد الضلال من شبابنا، اللهم ردهم إلى الحق ردًا جميلًا، اللهم جنبهم الفواحش والردى والإجرام بكل أنواعه وألوانه. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تعيد العزة والتمكين لدينك ولكتابك ولسنة نبيك يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.